السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن توقفنا ولو نعم ولو يؤجل ربما في حد علمي ولو يؤجل شوفوا الاتفاق في توقف ناس عبد الصمد ولو يؤجل قال تبارك وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يخبر الله تبارك وتعالى أنه لو عجل لعباده الشر الذي يطلبونه مثل استعجالهم للخير لا قضي إليهم أجلهم أي لا أهلكهم الله تبارك وتعالى ولكن رحمة بهم يمهلهم ويؤخرهم سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير الأصل أن الناس يستعجلون الخير إذا طلبوا خيرا إذا أرادوا خيرا يستعجلون وقوعه يطلبون حصوله في أقرب الآجال. فالله تعالى يقول لو أنه سبحانه وتعالى عجل للناس الشر كاستعجالهم للخير مثل ما يستعجلون الخير لو أن الله عجل لهم الشر لأهلكوا لما بقي على الأرض منهم أحد ولكن رحمة منه تبارك وتعالى يمهلهم ويؤخرهم. إذن ففي الآية بيان رحمة الله تعالى بعباده ورأفته وحلمه بهم أنه لا يعجل لهم الشر كما يطلبونهم تعجيل الخير. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير بمعنى لو يعجل لهم الشر مثل استعجالهم بالخير مثل طلبهم الخير على عجلة لو أن الله عجل لهم الشر مثل طلبهم الخير على عجلة لقضي إليهم أجلهم أي لأهلكوا هذا هو المعنى لقضي إليهم أجلهم. وقد قرئ لقضي إليهم أجلهم أو لقضى إليهم أجلهم بالنصب قضي أجلهم نائب عن الفاعل ولقضى إليهم أجلهم بالنصب مفعول به أي لأهلكهم الله. هل لقضي إليهم أجلهم ولا لقضى إليهم أجلهم أريد به الإهلاك بموتهم. قال الشيخ يبين هذا المعنى أي لو يعجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا ولكنه سبحانه وتعالى لم يفعل لأن لو هذه حرف امتناع تدل على انتفاء الجواب لوجود الشرط. لقضي إليهم أجلهم إذا لم يهلكوا لم يموتوا. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يعجل لهم الشر كاستعجالهم للخير. قال الشيخ لهلكوا سريعا ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده. عند قوم من المفسرين قالوا سبب نزول الآية بيان خطورة دعاء الإنسان على نفسه أو ماله أو ولده أو نحو ذلك ممن يحب من أقاربه وأصحابه. فلو دعا الإنسان على نفسه بالشر، لا على ماله بالشر، لا على ولده بالشر، لو فرض أن الله تبارك وتعالى عجل له طلبه مثل ما يحب الإنسان أن يعجل له الخير، لو أن الله تعالى استجاب له مثل ما يحب الإنسان أن يعجل له طلب الخير لقضي عليه، لهلك الإنسان، لكن الله تبارك وتعالى يمهله ويؤخره، فيدعو الإنسان على نفسه أو على ولده أو ماله، والله تبارك وتعالى لا يعجل له الشر مثل حبه، حب الإنسان استعجال الخير. هذا القول الأول في نزول الآية. القول الثاني وقيل نزلت في الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هؤلاء تعجلوا الشر ولا لا؟ تعجل. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أي تهلكنا، أمطر علينا حجارة تعذبنا وتهلكنا وتميتنا. لكن الله تبارك وتعالى ولو هؤلاء دعوا على أنفسهم أو طالبوا العذاب من الله تبارك وتعالى أن يعذبهم، إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا، لكن الله تبارك وتعالى لم يعجل لهم الشر، ولو عجل لهم الشر لقضي إليهم أجلهم. قال تعالى لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فنذر أي نترك كما هو معلوم، نذر أي نترك، وهذا الفعل له المضارع والأمر، ذر بمعنى ترك، ويذر ونذر وتذر وأذر بمعنى أترك، أذر أنا أترك، تذر تترك، نذر نترك، ذر أترك، له المضارع والأمر وليس فيه ماض، فهو فعل يدل على الترك. إذن قال تعالى فنذر أي نترك وندع الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالبعث، الذين لا يرجون لقاءنا من؟ الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يرجون لقاء الله، لا يؤمنون بذلك أصلا، لا يؤمنون باليوم الآخر. قال تعالى نذرهم أي نتركهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون أي يتحيرون ويترددون كما سبق بيانه في مواضع ماضية. قلنا عبارة يعمهون في القرآن كله بمعنى يتحيرون ويترددون، متى وجدت كلمة يعمهون في القرآن؟ فهي بهذا المعنى، يعمهون أي يتحيرون ويترددون، بمعنى أن الله تبارك وتعالى عقابا لهم يدعهم ويتركهم في تحيرهم وترددهم. ونذر الذي فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان يعمهون، هذه عقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة، أن الله تبارك وتعالى يتركهم، والترك من الله تعالى للعباد يعد عقابا، عقابا عظيما شديدا، كل من فاتته وزالت عنه رعاية الله وحفظه وارتفع عنه كلأ الله جل وعلا فإنه يضل ويهلك ويخسر الخسران المبين. إذن هؤلاء يتركهم الله في طغيانهم أي في غيهم وضلالهم، يعمهون أي يترددون متحيرين. قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان، المقصود بالإنسان هنا الكافر، مراد به الشخص الكافر بدليل السياق، ما قال؟ قال فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعود إلى كفره وشركه. إذا المراد به الإنسان الكافر. إذا أصاب الإنسان الكافر ضر كمرض أو شدة فقر وحاجة ونحو ذلك، وقد سبق معنا في آيات كثيرة وستأتي معنا بعضها قريبا، أن الله تعالى بيّن حال المشركين، وهو أنهم في حال الضراء والكرب يوحدون الله تعالى ويخلصون الدعاء له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا كشف ضرهم وكشف كربهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك به والكفر به سبحانه وتعالى. فهذا ما يحكيه الله تبارك وتعالى عن الإنسان الكافر. وإذا مس الإنسان، المراد به الجنس، مش المقصود المفرد شخص واحد، لا، المراد الجنس فيشمل الجمع. قال وإذا مس الإنسان أي الشخص الكافر الضر، ضر أصابه في الدنيا، إما كما قلنا مرض شديد أو فقر شديد ونحو ذلك من الأذى والضر الذي يصيب الإنسان في الدنيا، ماذا يفعل الكافر؟ يخلص الدعاء لله وحده. قال دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يدعو ربه وحده لا شريك له مخلصا له، ويدعوه سبحانه وتعالى على كل الأحوال وعلى جميع الهيئات، يدعوه على جنبه مضطجعا أو قائما أو قاعدا، يخلص الدعاء لربه سبحانه وتعالى أن يكشف ضره. إذا أصابه الضر يدعو الله وحده لا شريك له أن يكشف عنه الضر. لكن من لك يكشف الله تعالى عنه الضر؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، عاد إلى ما كان عليه من الضلال والكفر والغي، كأن الله تعالى لم يكشف كربه ولم يزل ضره سبحانه وتعالى. قال الشيخ عتاب، هذا وإذا مس الإنسان ضر دعانا، قال عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية. عتاب، قال لك الآية هاته عتاب يتضمن نهيا، هي لم تسق، إذا لاحظتم لم تسق مساق الطلب، ما فيهاش نهي مباشر لكنها تتضمنه. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائما أو قائما فلما كشفنا عنه ضره، هل المقصود بالآية، هل المراد مجرد الإخبار أن الله كيخبرنا كيقولنا رشي ناس إذا حصل كذا وكذا حصل منهم كذا، مجرد الإخبار؟ لا، المقصود العتاب والتوبيخ. هذا السياق المراد به عتاب هؤلاء وتوبيخهم وتقريعهم على ما يفعلون. وهذا العتاب لأن الآية جاءت في سياق ذمهم، هذا ذم لهم، وهذا العتاب يتضمن نهيا عن هذا الفعل، كأن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين أو يقول لعباده لا تفعلوا مثل هؤلاء، إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء من أصحاب المصالح الذين يلجؤون إلى الله ويخلصون الدعاء له ويرجعون وينيبون إليه عند الشدائد، عند الشدائد يرجعون إلى الله. فإذا أزال الله تعالى عنهم الشدة ورجعت لهم العافية نسوا الله تبارك وتعالى وغفلوا عن عبادته جل وعلا، إذن فهو يتضمن النهي، عتابك يتضمن النهي. الله تعالى لما ذمهم نهانا أن نفعل مثل فعلهم، لأنه يذمهم فنهانا أن نفعل مثل فعلهم، فكأنه يقول إياكم أن تكونوا مثلهم. قال تعالى، قال الشيخ لجنبه أو قاعدا أو قائما، واضح المعنى، لجنبه أي دعانا الإنسان مضطجعا أو قاعدا جالسا أو قائما، بمعنى أن هذا الإنسان الكافر يخلص الدعاء لربه عند الشدة في جميع أحواله، في جميع أحواله. سواء أكان مضطجعا على جنبه أو قاعدا أي جالسا أو قائما، في جميع الأحوال يخلص الدعاء لله رب العالمين. بل ولو كان على السفينة وسط البحر، إذا أصابته شدة وسط البحر وهو على الفلك وخشي الهلاك وعلم أنه لا منجي له إلا الله يدعو الله مخلصا له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الشيخ أي مضطجعا. وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به مما روي في كتب التفسير والمعنى صحيح أنه كان قد أصابه مرض شديد فدعا الله تعالى وهو مضطجع على جنبه. أو قاعدا أو قائما المقصود بهذا أنه يدعو الله على كل حال يخلص الدعاء لله وحده في جميع أحواله. هذا هو معنى لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سمعنا مر أي رجع إلى كفره. وهذه عبارة تستعمل في العربية وما زال الناس يستعملها اليوم في لسانهم. تقول فلان فعلت له كذا وكذا أو أتيته بكذا وكذا ومر كأن لم يقع شيء. مش المراد بالمرور هنا المرور الحسي بمعنى أنه مر بجانبك، وإنما المراد أنه لم يلتفت لذلك أو لم يقابلك بالإحسان إزاء ذلك. هذا هو معنى مر. شيء مراد به المرور فعلا أنه مر بجانبك وخلا لم يقرب منك أصلا، لكن المراد أنه لم يقابلك بالإحسان، لم يجازك عليه على فعلك. إذن معنى قوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه هذا مرور معنوي بمعنى أنه لم يقابل ذلك بتوحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وطاعته وحده لا شريك له، لم يقابل إحسان الله تعالى له بأن يحسن إلى الله تعالى بالطاعة، لم يقابل ذلك بالإحسان وإحسانه أن يطيع ربه وحده لا شريك له. هذا هو معنى مر بمعنى مر عليه الأمر كأن لم يقع شيء. واضح؟ كأن لم يقع شيء، كأنه ما وقع في شدة وما كشف الله تعالى شدته. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأن مخففة من كأن واسمها ضمير الشأن، والتقدير مر كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، إذا اسمها ضمير الشأن والجملة ديال لم مر كأن لم يدعنا، الجملة ديال لم يدعنا إلى ضر مسه هي الخبر، خبر كأن. مر كأنه، كأنه قال كأن لم يدعنا إلى، كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، اسمها ضمير الشأن وهي مخففة من كأن الثقيلة. مر بمعنى أنه بقي على كفره، بقي على شركه، استمر على ضلاله كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه لم يقع عليه ضر ولم يسأل الله تبارك وتعالى ولم يكشف الله ضره، كأنه لم يقع شيء. رجع إلى كفره كأنه ما حصل شيء معه، مع أنه كان سيهلك، وحينئذ سأل الله تبارك وتعالى وحده ورفع الله عنه الضر، وبعد ذلك كأن شيئا لم يكن. هذا معنى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال تعالى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك الإشارة إلى ماذا؟ كذلك أي كما زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك أي مثل ذلك. وشنا هو ذلك الذي سبق؟ كذلك الكاف حرف تشبيه بمعنى مثل. كذلك مثل ذلك، الإشارة في ذلك إلى ماذا؟ إلى شيء وقع. شنو هو هذا الشيء الواقع؟ أن العبد دعا ربه عند الضر ورفع الله تعالى عنه الضر فأعرض عن ربه حين الرخاء. إذن مثل ذلك الذي وقع من دعاء الإنسان ربه عند الضر والإعراض عن ربه عند الرخاء زين للمسرفين ما كانوا يعملون. والمراد بالمسرفين هنا شكون؟ المشركون. المسرفون هم المشركون، لأنهم أسرفوا على أنفسهم بالوقوع في أعظم المعاصي والذنوب وهي الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك، فيعد كل مشرك مسرفا، كل مشرك فهو مسرف. والإسراف كما تعلمون هو المبالغة، الإسراف المبالغة في الشر. هذا الآن الإسراف في المعاصي، الواقع في الشرك هو المسرف في المعصية، في معصية الله تبارك وتعالى. إذ لا معصية أعظم من الشرك، لا معصية أعظم من الشرك. إذن فأول من يدخل في المسرفين الإسراف المعنوي هذا هم المشركون، لأن الشرك أعظم الذنوب. فالمشرك قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي حيث أشرك بربه تبارك وتعالى. كذلك أي كما زين لهذا فعله زين للمسرفين أي للمشركين شركهم، ما كانوا يعملون أشكدر المشركين الشرك بالله تعالى، زين للمشركين شركهم. لأن المشركين في الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المشركون بعد زمن نسم إلى زمننا هذا، لكن القصد المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم حالهم وقد ذكر الله تبارك وتعالى أقوالهم وأفعالهم. ألم تكن أفعالهم وأعمالهم مزينة لهم؟ أما كانوا يتفاخرون بها ويفعلونها جهارا نهارا علانية؟ بلى، كانوا يجاهرون بها. لماذا؟ لأن الشيطان زينها لهم، فزين لهم سوء عملهم ورأوه حسنا، فكانوا يجاهرون به، يعلنون به، يفعلونه أمام الناس ويدعون الناس له، مش يديروه، يفعلونه ويدعون الناس إليه ويحذرون الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من دعوة التوحيد. لماذا؟ زين لهم سوء عملهم، زينه لهم الشيطان، زينته له أنفسهم وأهواؤهم، فكانوا يشركون ويظنون أنفسهم يحسنون صنعا. إذن هذا معنى قوله كذلك زين للمشركين ما كانوا. إذن كما زين للمشركين شركهم فكانوا يشركون بالنهار وفي العلانية، كذلك زين لهذا الإنسان لله تعالى، تكلم عليه في هذه الآية وإذا مس الإنسان الضر دعانا، كذلك زين لهذا الإنسان سوء فعله. شنو هو هذا سوء فعله؟ دعاء الله عند الضرر والإعراض عنه عند الرخاء. قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، قال الشيخ إخبار في ضمنه وعيد للكفار. هذا إخبار يخبر الله تعالى به أهل مكة، لكن المراد بهذا الإخبار الوعيد، يتوعد الله تعالى كفار مكة، يتوعد الله تعالى المشركين بهذا الخبر. شوف الله تعالى يقول أهل مكة لمشركي مكة، كيقول لهم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ايش معنى هذا؟ أي كذلك سنهلككم كما أهلكنا الكفار من قبلكم لما ظلموا. شنو هو ظلم من سبق ممن أهلكهم الله؟ جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج الواضحات الظاهرات فأعرضوا وعاندوا وتكبروا ولم يقبلوا فأهلكهم الله رب العالمين. فالله تعالى ضمنا يقول لكفار مكة إذا جاءتكم البينات الواضحات الظاهرات من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم فأعرضتم عنها، تركتموها وأهملتموها ولم تؤمنوا بها، كذلك نهلككم كما أهلكناهم. إذا لم يمشي مجرد إخبار، المقصود به التحذير والتوبيخ. يا أيها الناس هل سمعتم بهلاك من قبلكم؟ نعم سمعنا بهلاك من قبلنا من الأمم، هذه الأمم التي من قبلكم لماذا أهلكناهم؟ لأنهم ظلموا أي تجاوزوا الحد. ما هو وجه مجاوزتهم للحد؟ ما هو وجه ظلمهم؟ أنهم جاءتهم البينات والحجج الظاهرات فأعرضوا وكابروا وعاندوا ولم يؤمنوا، كذلك نفعل بكم ما فعلنا بهم. هذا هو وجه التحذير، وضح. إذن ماشي المقصود به مجرد الإخبار، وإنما المراد به التهديد والتخويف. قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، لاحظوا الخطاب، من قبلكم يا أهل مكة يا كفار قريش. أهلكنا القرون أي الأمم التي سبقت من قبلكم. متى أهلكناهم؟ لما ظلموا، لما ظلموا أي تجاوزوا الحد، دو الظلم، باش تجاوزوا الحد جاءتهم الحجج ولم يقبلوها. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الظاهرات والدلائل الساطعات، جاءتهم الرسل بحجج واضحات بينات ساطعات تدل على صدقهم وعلى بطلان ما عليه المشركون، فأبطلت لهم رسلهم كل حجة كانوا يتمسكون بها. جميع الحجج التي كان يتمسك بها المشركون أبطلها لهم أنبياء الله ورسله بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، بتأييد من الله عز وجل، أبطلت لهم جميع الحجج التي كانوا يتكئون عليها يستندون إليها. ما بقيت عندهم حجة وظهر لهم الحق واضحا بينا لا غبش ولا شك فيه، ومع ذلك أعرضوا فأهلكهم الله. قال لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. إذن هذا وما كانوا ليؤمنوا معطوف على قوله ظلموا. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، لما وقع منهم هذا أهلكهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك نجزي القوم المجرمين، هذا هو محل الشاهد من أول الآية. ما معنى كذلك نجزي القوم المجرمين؟ يقول الله تعالى لكفار مكة كذلك أي كما أهلكنا أولئك السابقين نجزي القوم المجرمين أي الكافرين المشركين منكم كما جازينا أولئك السابقين، هذو اللي سمعتم أخبارهم، فكذلك نجزيكم بمثل ما جزيناهم به، كذلك نجزي القوم المجرمين. نجزي القوم المجرمين وهم أنتم أيها المشركون بمثل ذلك الذي جزينا به من سبق، وهو الإهلاك، أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. قال تعالى ثم جعلناكم، مازال الخطاب لأهل مكة، كيقول لهم الله تعالى ثم جعلناكم يا أهل مكة خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جعلناكم خلائف، خلائف جمع خليفة، والخليفة قوم يخلف بعضهم بعضا، من يخلف بعضهم بعضا. إذن جعلناكم خلائف جمع خليفة من بعدهم أي من بعد الأمم السابقة لننظر كيف تعملون. ما معنى لننظر كيف تعملون؟ هنا يريد إشكال يحتاج إلى جواب. قد يتبادر إلى الذهن منه لننظر كيف تعملون أي أن الله تعالى جعل أهل مكة أو الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خليفة لمن سبقهم لينظر أي ليعلم الله وليرى الله سبحانه وتعالى كيف سيعمل هذا الخلف الذي جاء بعد ذلك السلف، كيف سيعمل. هذا هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، لننظر أي لينظر الله ويرى ويعلم سبحانه، لكنه ليس مرادا، وإنما معنى قوله لننظر كما بين الشيخ أي ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة. لننظر كيف تعملون أي ليظهر لكم في الوجود كيف تعملون فتقوم عليكم الحجة بما ظهر ووقع وحصل بعد حصوله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى عالم يعلم ما سيعملون قبل عملهم، يعلم ذلك علما أزليا لا بداية له. إذن الله تعالى يعلم كيف سيعمل المشركون هؤلاء الخلائف كيف سيعملون، ويعلم كل عمل يقع إلى قيام الساعة علما أزليا لا بداية له أم لا. يعلم كل ما سيكون، كل ما سيقع من الأمم التي مضت والتي هي موجودة الآن والتي ستأتي إلى أن تقوم الساعة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذن ما معنى لننظر كيف تعملون؟ وهو يعلم سبحانه وتعالى عملهم، يعمل عمل كل خلقه سبحانه وتعالى، بل يعلم سبحانه وتعالى أفعال الدواب وأفعال الحشرات وأفعال المخلوقات الصغيرة وأفعال الجمادات فضلا عن الحيوانات. يعرف سبحانه وتعالى حركاتها وعددها وموت ما يموت منها وسقوط ما يسقط منها وما لم يسقط منها، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن ما معنى لننظر؟ فهذا أحد يحتاج إلى جواب. الجواب أي ليظهر، كما قال الشيخ، ليظهر في الوجود. وهذه قاعدة خذوها مطلقا، لأن مثل هذا التعبير يتكرر في القرآن كثيرا، وقد سبق معنا مثله في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم أي ليحصل لنا علم لم يكن، وش هذا المعنى؟ لنعلم أي ليحصل لنا علم لم يكن في الأزل، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد لنعلم علما تقوم عليكم به الحجة يترتب عليه الثواب والعقاب، لنعلم علم ظهور، بمعنى ليظهر ما علمناه، ماشي ليحصل لنا علم لم يكن. فالله تعالى يعلم أزلا ما يكون، بل ما لم يكن لو كان كيف يكون. فكذلك نفس الجواب هنا: لننظر كيف تعملون. إذن ما معنى لننظر؟ والشيخ نبه قال معناه ليظهر في الوجود، فتقوم عليكم الحجة، لأنه متى تقوم الحجة على العباد؟ إذا حصل ما ذكر الله تبارك وتعالى، عاد حينئذ كنقول أقيمت الحجة على العباد. أما قبل ظهور الحجة لم تقوم بعد، قبل ما تظهر الحجة للعباد لم تقوم بعد عليهم، لكن إذا ظهرت قامت عليهم الحجة. والملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات للإنسان، متى تكتبها؟ بعد وقوعها ولا قبل وقوعها؟ بعد وقوع موجباتها، موجبات الحسنات وموجبات السيئات، عاد حينئذ تكتب الملائكة الحسنات والسيئات. فدو المراد هنا بالنظر ولا بالعلم؟ علم يترتب عليه إقامة الحجة، يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله تعالى عالم بما يكون. قال تعالى: لننظر كيف تعملون. إذن قال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أي من بعد القرون والأمم الماضية التي أهلكناها، جعلناكم خلائف خلفاء لهم من بعدهم في الأرض. لننظر كيف تعملون، أي لننظر ماذا ستعملون فيها، أي في الأرض. جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون فيها، بمعنى هل ستعتبرون بمن سبق؟ هل ستتعظون بما وقع لمن سلف فتؤمنون وتتذكرون وتتدبرون وترجعون لربكم سبحانه وتعالى، أم أنكم ستسلكون سبيلهم؟ هذا هو معنى لننظر كيف تعملون. وهذا أيضا يتضمن من جهة أخرى، يتضمن توبيخا وعتابا لهم، بمعنى كأن الله تعالى يقول لهم: أنتم أيها الناس لكم سلف في من سبق، ماشي الله اللولين ومازال ما عارفين والو، لكم سلف في من سبق، فإن كنتم عقلاء وجب أن تعتبروا بمن سلف، أن تأخذوا العظات والعبار بما وقع لمن سبق، لكم سلف سمعتم أخبارهم وتليت عليكم أحوالهم وما وقع لهم إذا أنبيائهم وما حل بهم من العقوبة، عرفتم حالهم، إذن لكم قصص فيها عبار لكم إن كنتم تعتبرون، لكم ما تستفيدون منه، وهو حال من سبق. فجعلناكم خلائف من بعد من دورك فتعملون، بمعنى هل ستسلكون سبيلهم وتكونوا تنتما مثلهم تصرون على العناد والإعراض والمكابرة والكفر، أم أنكم ستخالفون سبيلهم وتطيعون الله تبارك وتعالى وتعبدونه وتوحدونه وتتبعون أنبياءكم ورسلكم. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخبرنا الله تعالى عن حالهم، ماذا الكلام على أهل مكة على قريش. قال الله تعالى عنهم وإذا تتلى عليهم، أي على هؤلاء الذين كان الله تعالى يخاطبهم، لقى الله تعالى فيهم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم وقال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. قال الله تعالى كيتكلمنا على هذو اللي خاطبهم وهم أهل مكة. وإذا تتلى عليهم يخاطب الله تعالى المؤمنين، كيقول وإذا تتلى عليهم أي على قريش على أهل مكة على هؤلاء المعاندين المكابرين آياتنا أي آيات القرآن الكريم، إذا تليت قرئت عليهم آيات القرآن الكريم التي فيها العظات والعبر لمن يعتبر. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي ظاهرات واضحات، ليس فيها تعقيد وليس فيها ركاكة وليس فيها غموض ولا خفاء ولا إشكال ولا إجمال، ونزلت هذه الآيات بلسانهم الذي يتكلمون به، بلسانهم الذي يتحدثون به، لا يحتاجون لمتعلم يترجمها لهم، نزلت بلسانهم الذي يعرفونه. وإذا تتلى إذا قرئت عليهم آيات الله بينات أي ظاهرات واضحات قال الذين لا يرجون لقاءنا، شكون الذين لا يرجون لقاءنا؟ سبق الكلام عليهم. قال الذين لا يرجون لقاءنا أي الذين لا يؤمنون به بالبعث والنشور. قال المشركون الذين لا يؤمنون باليوم الآخر الذين ينكرون يوم القيامة، أش قالوا؟ قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعجيز وعلى وجه السخرية، يريدون بذلك تعجيزه صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. علاش سيدي بدل ما تقبلوا هذا القرآن؟ لأن هذا القرآن فيه إبطال لأفعالهم، فيه إبطال لعبادتهم الأصنام، فيه بيان أن آلهتهم لا تستحق العبادة من دون الله تبارك وتعالى. فلما كان في هذه الآيات بيان لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، جبنا شي قرآن آخر. علاش؟ لأن هذا القرآن يبطل عبوديتنا لآلهتنا ويبين أنها لا تستحق العبادة، لأن هذا القرآن يبين عجزها وضعفها ونقصها وأنها لا يمكن أن تكون آلهة وأنه لا يجوز أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، تلك الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها. فلما وجدوا في القرآن إبطالا لما كانوا عليه ولما كان عليه الآباء والأجداد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيتي بقرآن غير هذا، القرآن هذا لا نقبله منك لأنه يعيب آلهتنا، كيعيب الآلهة ديالنا ويصفها بالنقص والضعف والعجز، فأتنا بقرآن غير هذا باش نصدقوك. شنو القرآن اللي بغاو؟ إيتنا بقرآن يوافق مزاجنا وأهواءنا وطريقتنا وما نحن عليه وما عليه الآباء والأجداد، ونكون متفقين معك، جيب لنا شي كتاب آخر، شي كلام آخر، شي آيات أخرى فيها موافقة لنا وفيها إقرار لما كان عليه الآباء والأجداد، حينئذ نحن معك فيما تقول. فاش غيكونوا معك إذا كانوا يخالفونه في التوحيد؟ في التوحيد ما بغوش يصدقوا، فاش غيكونوا معه؟ بناء على طلبهم سيكون النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهم، لا أنهم موافقون له، ولا يولي موافقهم على شركهم. قالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، تيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كنت كتقرى هذا وحي من الله بدلو أنت من عندك إيتي بقرآن غير هذا جبنا شيك. وهذا كما قلنا على وجه تهكم والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدله أي بدله من تلقاء نفسك، وهم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك لأنه وحي منزل من الله تبارك وتعالى، كيف يتصرف فيه هو صلى الله عليه وسلم. قال لي الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لهم يا محمد لا أستطيع أن أبدله من تلقاء نفسي لأنني لست منشئا له، هذا الكلام اللي كنقول لكم عشان اللي اخترعته، لست من أنشأ حتى أبدل وأغير فيه ما شئتم، وإنما هو وحي من الله، أنا مجرد مبلغ أبلغكم كلام الله، أنقل لكم رسالات الله إليكم، وليس هناك شيء من عندي حتى أتصرف فيه. قل لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي لأنه ليس من عندي، إنما هو من عندي عند الله. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أنا إلا متبع لما يوحى إلي من الله تبارك وتعالى، أنا مثلكم. قل لهم يا محمد أنا مثلكم أتبع ما يوحى إلي من ربي وأبلغكم ما أوحي إلي من ربي، ولا دخل لي في شيء من ذلك لا زيادة ولا نقصانا. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي، إن عصيت ربي بتبديله من تلقاء نفسي فإني أخاف عذاب يوم عظيم. واضح؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب، شنو إعراب عذاب؟ مفعول ديال أخاف، لهذا أنا قدمت وأخرت ليظهر لكم المعنى، هو المفعول ديال أخاف. إني أخاف عذاب يوم عظيم متى؟ إن عصيت ربي، إذا عصيت الله تعالى فإني أخاف أن يصيبني الله تبارك وتعالى بعذاب عظيم. وإن عصيت ربي بماذا؟ شنو هي المعصية المناسبة للسياق؟ بتبديله من تلقاء نفسي، إن بدلته من تلقاء نفسي فقد عصيته، وإذا عصيته فإني أخاف أن يمسني عذاب عظيم. قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يؤكد لهم هذا المعنى أنه ليس من تلقاء نفسي وأنه وحي من الله تبارك وتعالى. يقول لي الله تعالى قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، بمعنى هذا فيه تأكيد أن هذا الكلام ليس من عند رسول الله، هذا كلام من عند الله. قل لهم يا محمد لو شاء الله، لو أراد الله ما تلوته عليكم، هذه الآيات التي سمعتمها من القرآن أو ما أوحي إلى من القرآن، لو أراد الله ما تلوت أي ما قرأت عليكم شيئا منه، ما أخبرتكم بشيء منه، ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم سبحانه وتعالى به عن طريقي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، شنو الدليل على هذا؟ قال لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. قال لهم النبي مكثت فيكم وأنتم تعرفونني لأنني منكم، تعرفون حسبي ونسبي وأصلي ومن أين جئت، وتعرفونني في حال صغري، لبثت فيكم عمرا، شحال العمر؟ لبت فيهم 40 سنة قبل أن ينبأ، قبل أن يصير نبيا مكث فيهم 40 سنة. قال لهم هل سمعتم مني قبل 40 سنة كلاما مثل هذا؟ واش عمرني جيت قلت لكم هذا كلام الله، دي واحد الآية، دي واحد الصورة، دي هل سمعتم هذا مني من قبل؟ لبثت فيكم عمرا 40 سنة وأنا فيكم ما سمعتم مني شيئا من هذا مما أحدثكم به الآن، فهذا دليل على أنه ليس من تلقاء نفسي. واش أنا من صغري وأنا كنتكلم لكم هذا الشيء، أنا كنقول لكم هذا الشيء 40 سنة وأنا فيكم ما حدثتكم بشيء من هذا، إذن هذا دليل على أنه ليس من تلقاء نفسي. فقد لبثت فيكم أي مكثت فيكم عمرا 40 سنة تعد عمرا من قبله، أي من قبل أن أتكلم بمثل هذا الكلام، من قبل أن يوحى إلي، من قبل أن أصير نبيا رسولا. قال الشيخ أي بقيت بينكم 40 سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله، أفلا تعقلون؟ أقول لهم أفلا تعقلون لأنهم تكلموا معه بصفته أنه هو المنشئ للقرآن، أنه من عنده. فلما أتى لهم بهذه الحجج قال لهم: أفلا تعقلون أن هذا الكلام ليس من عندي، أنه ليس من قبلي، أنه ليس من جهتي، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى. أفلا تعقلون، بمعنى أفلا تتدبرون، أفلا تتذكرون، لو تأملتم قليلا وتدبرتم لعلمتم أنه ليس من قبلي، وأنه ليس من عندي ولا من إنشائي، وإنما هو من عند الله رب العالمين. ثم قال تعالى: فما نظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. نترك هذا إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أمين.